إنه

ما متينا فيك عليك طيب نفس عليك يا رب كبير كبير إن في ذلك What? Wow. Thank you.

اقرأ باسم ربك الذي خلق